يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته وأنها لمن قد أدخل النار من غير أهل النار والذين هم أهلها أهل الخلود فيها بل لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعا منها. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتحدث عن موضوع الشفاعة وبين في هذا الحديث في هذا الباب والذي قبله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني من أهل الذنوب الذين ماتوا ولم يشركوا، أما من مات على الشرك فليس من أهل الكبائر بل هذا من المخلدين في النار وهذا ممن حبط عملهم وهذا ممن لا ترجى له الشفاعة. فالشفاعة لمن مات وهو يقول لا إله إلا الله لكنه ارتكب آثاما وذنوب استوجب بها دخول النار، فهؤلاء تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى يعذب من شاء منهم ويعفو عن من شاء منهم، كل ذلك بمشيئته وقدرته. لكن من لم يدخله النار وغفر له ابتداء أو بشفاعة الشافعين فإنه لا يلج النار، ومن كتب الله له دخول النار يدخلها ويبقى بها وفق ذنوبه وحسب آثامه وحسب معاصيه، ثم إن الله تعالى يكتب له الخروج بواسطة الشفاعة، يشفع فيه النبيون، يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يشفع فيه غير الأنبياء من الصالحين، كل ذلك يكون من أسباب خروجهم من النار. وقد جاء في هذا الحديث أو في هذا الباب وما بعده أن ممن يدخل النار ويستوجب دخول النار أن منهم من يتفحمون في النار يكونون كالحمم كالفحم، ومنهم من يكتب له فيموت في النار ويتحول فحما لكن الله تعالى يخرجه من النار ويبعثه من النار ويخرج منها حمما ويلقى في نهار الجنة ويرش عليه من ماء الحياة وينبت في أنهارها وفي أطرافها كما ينبت أو كما تنبت الحبة في مسيل ومجرى السيل، كل ذلك من فضل الله وامتنانه على عباده المؤمنين. وكل ذلك وردت به الآثار والأخبار مما يؤكد هذه المسألة، وإنما عقد لها المصنف هذا الباب وغيره من الأبواب وتوسع في الكلام على هذه المسألة وفصل الحديث فيها تفصيلا، كل ذلك رد على الطائفتين الغاليتين المبتدعتين اللتين أنكرتا الشفاعة لأهل الكبائر. الطائفة الأولى طائفة الخوارج، ذلك لأن من مبادئهم أن من ارتكب الكبيرة يخلد في النار ويحكم عليه بالكفر، ولذلك لا يرون لأهل الكبائر شفاعة. وأما الطائفة الثانية وهي طائفة المعتزلة الذين يقولون بأن فعل الذنوب يحبط الأعمال، وبأن من ارتكب الكبيرة ومات وهو عليها فهو ليس من أهل الإيمان، كما أنه ليس من أهل الكفر، واعتبروه وجعلوه في منزلة بين المنزلتين، وقالوا إنه يخلد في النار. لذلك رد عليهم ابن خزيمة رحمه الله بهذا الجواب وبهذا الرد الشافي الذي اعتمد فيه على الأحاديث والآثار والآيات من كتاب الله جل وعلا. وانتهى إلى هذا البيان، قال: باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت، يعني فيما مضى من أبواب، أنها لأهل الكبائر، لمن مات وهو مقترف الكبيرة. أما من تاب من الكبائر قبل أن يموت فهذا لا يسمى من أهل الكبائر، وهذا يعد من أهل الإيمان، وهذا لا يسأل عن كبائره لأنه قد تاب منها. والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له، ولذلك قال لأهل الكبائر يعني الذين يموتون وهم يرتكبونها. قال: وهي على ما تأولته، ومعنى تأولته يعني على ما فسرته وبينته، وأنها يعني الكبائر، أو أنها يعني الشفاعة، وأنها أي الشفاعة لمن قد أدخل النار، أي لمن قد استوجب النار وأدخل فيها ودخلها بسبب معاصيه من غير أهل النار. كأن ابن خزيمة رحمه الله يفرق بين من يدخل النار، من يدخل النار على نوعين وعلى صنفين وعلى قسمين. القسم الأول سماهم بأهل النار، وهؤلاء هم الكفار الذين يموتون وهم كفار، وهؤلاء هم الذين كتب الله لهم الخلود في النار فيدخلون النار ويخلدون فيها ولا يخرجون منها، وهؤلاء أخبر الله عنهم أنهم لا يموتون فيها وأنهم يعيشون فيها لكي يحسوا بعذابها ولكي ينالوا من عذابها ليل نهار صباح مساء، ولذلك لم يكتب الله عليهم الموت فيها، لا يموتون فيها. وأما أهل الكبائر، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه اقترف من الكبائر كقتل النفس التي حرم الله، أو شرب الخمر، أو الزنا، أو تعاطي الربا، أو غير ذلك من الكبائر التي جاء النص عليها، فإن هؤلاء يدخلون النار لكن يعذبون ويخرجون بحسب ما اقترفوا. نعم. يقول: ترك الصلاة هل هو من الكفر ولا من الكبائر؟ هذه مسألة اتفق أهل العلم على جزء منها واختلفوا في جزء، أما محل الاتفاق فإن من ترك الصلاة جحودا أو تركها وهو لا يرى وجوبها استحلالا، استحل ترك الصلاة أو أنكر ترك الصلاة، فهذا باتفاق أهل العلم وبإجماع المسلمين أنه كافر، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكفر. أما من ترك الصلاة تهاونا لا جحودا، تسأله الصلاة واجبة يقول نعم، لماذا لا تصلي؟ يقول يعتذر كما يعتذر كثير من الناس، أهل العمل يمنعونني ما أصلي، اشترطوا علي أن لا أصلي، ما تعودت الصلاة، إذا كبرت أصلي، إذا تاب الله علي أصلي، أنا الآن أرتكب معاصي والصلاة ما تنفع مع المعاصي، لذلك أنا لا أصلي، لكن إذا تبت أصلي. هذا ما يعتذر به كثير من الناس اليوم في ترك الصلاة، فإن من كان هذا حاله ذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الحديث وكثير من السلف الصالح إلى أن من ترك الصلاة وإن كان تهاونا فإنه يكفر ويخرج من الملة ولا يعد مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم، هذا في شأن الكفار، وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، يعني وإن لم يفعلوا فاقتلوهم، وقتلهم قتل كفر. فهذه الأدلة التي استند بها من قال بأن تارك الصلاة تهاونا ولو ترك فرضا عمدا، ولو فرضا واحدا تركه عمدا، علم بوقت الصلاة وطلب منه أن يصلي وهو يسوف ويرجي ويؤخر إلى أن يخرج الوقت، فإن من ترك ولو وقتا واحدا عمدا يكفر، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم نعم. يسأل يقول هل يجوز له وهو صاحب بقالة أن يبيع الطعام للنصراني في رمضان، أو أن يبيع الطعام للمسلم المفطر؟ الجواب أما بيعك الطعام للنصراني فجائز، لأن النصراني ما هو مطلوب منه يصوم، ولو صام لا يصح صومه، لأن الصوم يتوقف على الإيمان. وأما المسلم الذي يفطر إذا كان يأخذ منك الطعام ليأكله ويفطر في نهار رمضان، فلا يجوز لك أن تبيعه الطعام، لأنك تعينه على المنكر وتعينه على المعصية، والله أمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، فلا تبعه. لكن إذا كان من أهل الأعذار، بأن كان مريض أو امرأة حائض وهذه لا يلزمها الصوم، والكبير الذي لا يرجى صومه لا يستطيع أن يصوم، فهذا لو بعته لا شيء. أما أن يأتيك صحيحا شحيحا شابا أعطيني سجائر وأعطيني سندويتش وأعطيني وأعطيني، بل ربما أخذ منك الماء وشرب وأكل وتذوق وكل ذلك وأنت تراه يفطر وتسمح له، فأنت تعينه على فطره وأنت شريكه في الإثم. ولذلك ينبغي مثل هؤلاء أن لا نهيئ لهم وسائل المعصية، لا نسمح لهم ولا نبيعهم ما دمنا نعرف أنهم يفطرون. وأهل العلم وأهل المعرفة والمسلمون قرروا والفقهاء منهم أنه لا يجوز بيع الزبيب أو العنب لمن يعرف أنه يتخذه خمرا، ولا يجوز أن يباع التمر والوسائل التي تستخدم لصنع الخمر، لا يجوز بيعها لمن يعرف أنه يستخدمها في المعصية. وكذلك لو جاءك إنسان ويريد أن يشتري منك سكين أو يشتري منك مسدس أو غير ذلك ليقتل به إنسانا مسلما، ليقتل به شخصا يحرم قتله، لا يجوز لك أن تبيعه، لأنك في هذه الحال تكون قد أعنته على المعصية. وهكذا بيعك الطعام والشراب في نهار رمضان لمن يفطر به ويرتكب المعصية نوع من المساعدة على المعصية وتأثم في ذلك. نعم. يقول هو سيأتي بالعمرة وسيحرم من ميقات أهل المدينة من آبار علي، فإذا ما وصل مكة وأدى العمرة يريد أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر مرة ثانية، الجواب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أنه إذا أدى العمرة يعتمر مرة واحدة، خرج من المدينة أكثر من مرة، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرته التي يحرم فيها مع الحج، لكن كل العمر أداها وهو داخل مكة، ما كان في مكة وخرج منها، بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن من دخل مكة وأقام بمكة الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر أهل مكة وحكمه حكم أهل مكة، وأهل مكة عمرتهم بالبيت أن يطوفوا حول البيت، فطوافك حول البيت كافي، كلما احتجت تطوف حول بيت الله يكون ذلك لك بمثابة العمرة. لكن إذا أراد الإنسان، يعني لو كانت العمرة يريد أن يعتمر لقريب له، لميت يعتمر عنه، وخرج من مكة إلى التنعيم إلى مسجد عائشة وأحرم وأدى العمرة، فإن شاء الله نقول إن هذا الأمر جائز، لكن ليس هو الفعل الذي كان عليه السلف، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لأنها لما دخلت مكة تريد الحج والعمرة كانت قد حاضت ونزل عليها دم الحيض فلم تتمكن من أداء العمرة المستقلة، لذلك بعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لها فخرجت وأدت العمرة من التنعيم، فمن فعل ذلك لا نستطيع أن نقول إن هذا ليس بجائز، هو جائز لكنه فعل الأعسر وترك الأيسر، والأيسر لك أيها الحاج أو أيها المعتمر ما دمت في مكة وفي بيت الله فإن طوافك بالبيت أيسر لك من الخروج، بل إن من السلف من أنكر ذلك. يروى عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: لا أدري هل يأثم هؤلاء الذين يخرجون من مكة إلى التنعيم ليعتمروا أو ليحرموا ويعودوا أو يثابون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يفعلوا ذلك، ونحن يسعنا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن إذا كنت تريد أن تؤدي العمرة عن غيرك ووجدتها فرصة فلا بأس أن تخرج إلى التنعيم أو إلى الحل وتحرم وتعود وتأتي بالعمرة. أما لمجرد كونك أنت تعتمر 4 مرات أو 5 مرات أو 7 مرات في سفرتك هذه كما يفعل بعض الناس في اليوم، يأتي بعمرة أو بعمرتين، فهذا فعل ما كان يعني السلف رحمه الله يفعلونه، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي أقام في المرة الأولى في مكة 3 أيام، وفي المرة الثانية أقام 19 يوم، وفي المرة الثالثة أقام أسبوعا، ومرة أقام أكثر من ذلك، ومع ذلك ما عرف أنه خرج من مكة وذهب إلى إلى التنعيم واعتمر، والله أعلم. قلنا لك أجرها كالعمرة، ما حكم من كان يصلي ثم ترك الصلاة مدة سنة لعذر؟ ما نعرف أن للصلاة عذرا، الله سبحانه وتعالى ما عذر المؤمنين في ترك الصلاة، حتى الذين يقاتلون وهم في أثناء القتال أمرهم بالصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الصلاة ما يعذر فيها أحد إلا المرأة الحائض والنفساء، هذه التي تعذر عن ترك الصلاة، وأما المريض فإنه يصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي قاعدا، فإن لم يستطع يصلي على جنب نائم على جنبه، ما استطاع يجري الصلاة على ذهني، يعني يكبر ويقرأ ويركع ويسجد بالإشارة، لا يترك الصلاة أحد مهما كان العذر، فإن الله تعالى لم يعذر أحدا في ترك الصلاة. أما إذا أنه بعد ذلك ترك العذر سنة للصلاة سنة لعذر ثم بدأ يصلي وندم على ما فات، فماذا يفعل؟ أيقضي أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنه يقضي المدة التي ترك، هذا على سبيل الاحتياط، لأن بعض أهل العلم الذين قالوا إن ترك الصلاة كفر قالوا هذا كفر، وما دام كفر خلاص ما يصلي، لكن ما دام الرجل يقول لا إله إلا الله والرجل يعني ترك الصلاة متوهما أنه لعذر، فقد يكون هذا عذره، لذلك نقول له صلي وداوم وأكثر من النوافل، وإذا أحببت أن تقضي أو الأحوط لك أن تقضي ما فاتك من الصلوات، تقضي مع كل صلاة ما ييسر لك من الصلوات، والله أعلم. لحظة، ما دام الناس يقولون إن بنوك إسلامية ولا تتعامل مع ما لا تتعامل بالربا، فالحمد لله أغنى الله المسلمين عن التعامل بالربا والتعامل بالبنوك الإسلامية. نعم، نعم، الأصل أن كل من دخل مكة وأراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع سواء للحج أو للعمرة، وينبغي أن يكون آخر عمل يعمله هو طواف الوداع. لكن لو طاف الإنسان طواف الوداع ثم حضرت وقت الصلاة وصلى، أو كان قريب المغرب ووقت الإفطار أفطر في المسجد وصلى المغرب، أو صلى المغرب والعشاء ثم خرج، لا بأس إن شاء الله. وإذا مثلا خرج من مكة أو خرج من الحرم وأراد أن يشتري ما يتزود به في الطريق من طعام وشراب، لا بأس إن شاء الله. والمنهي أنه بعد أن يطوف طواف الوداع يبقى في مكة ويبيع ويشتري على أنه على أنها تجارة أو شغل أو عمل، هذا الذي يقال إنه يؤثر في طواف الوداع. أما إذا كان أمرا يسيرا، أراد أن يشتري ثوب لنفسه، أو أراد أن يشتري هدية لابنه أو لأهله الذين تركهم، أو يشتري لهم مقاضي يقضيها يعني في خلال ساعة ساعتين، إن شاء الله ما في شيء. لكن لا يبيت، يعني بعد أن يطوف لا يبيت، وإذا بات يعيد طواف الوداع، والله أعلم. يقول الرجل الذي يصاب بسلس البول ولا يمكن يعني ولا يضبط بوله، ولو جلس ولم يخرج إلى الحمام ربما بال على ثيابه، ما حكمه وما حكم صلاته؟ من شروط الصلاة الطهارة، طهارة الجسم وطهارة الثياب وطهارة المكان الذي يصلي فيه الإنسان. لكن الإنسان إذا بلي ومرض وأصابه مرض سلس البول، فأهل العلم والفقهاء وضعوا لمن هذا حاله حكما، قالوا إن من يصيبه سلس البول يشترط عليه أنه لا يتوضأ إلا إذا أذن، إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت تتوضأ وتغسل إن كان هناك بول قطر في ثيابك تغسله، وتتوضأ عند دخول الوقت. ثم إذا بدأت تصلي لو نزل البول أثناء الصلاة أو قبل قيام الصلاة يعني بعد دخول الوقت، لا يضرك إن شاء الله، وتصلي الصلاة المفروضة إن كان الصبح أو الظهر أو العصر، وتصلي النوافل التي قبلها والتي بعدها وإن كان البول يتقاطر. لكن بمجرد ما ينتهي الوقت تبطل طهارتك، وعليك أن تتطهر من جديد. هذا الذي قاله أهل العلم باختصار. ما يعذر، ما فيش واحد مسلم يترك الصلاة ولا يعرف، هذا ليس من ما يجهل، ما يعتبر فيه الجهل. نعم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحرام والحلال قال استفتي قلبك. والله تعالى يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ويقول لنا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك الأمور التي اختلف فيها العلماء الإنسان يأخذ بالأحوط في هذا ويأخذ بالذي يجنبه، لأن باب الربا أمر ليس سهلا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمسائل الحلال والحرام التي فيها الشبه، إذا قال لك إمام أو عالم إن هذه المعاملة بعينها فيها ربا وقال آخر لا ربا فيها، فانظر ما دليل كل واحد. إن قال لك الدليل وبين لك واطمأننت إليه فلك أن تأخذ، لكن من ترك أمرا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم. يا إسماعيل خلاص موضوعك، قلنا لك ما في واحد يجهل ترك وجوب الصلاة. من قال لك إنه يجهل وجوب الصلاة هذا ما هو مسلم. يقول هل يجوز عمل عمرة لوالدة المتوفاة بعد عمل عمرة لي؟ نحن أجبنا عن هذا وقلنا إذا كان الرجل الذي يريد أن يعتمر عن أمه إن كان قد اعتمر عن نفسه فيما مضى، سبق أن اعتمر عن نفسه، فالأولى له في هذه المرة أن يعتمر عن أمه، يعني يحرم من الميقات بعمرة ينوي فيها على أنها عن أمه، ويلبي ويقول لبيك اللهم عمرة عن أمي ويسميها أمي فلانة، وكلما لبى يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك عن أمي فلانة. ثم إذا ذهب إلى مكة ووصل وأراد أن يطوف طواف العمرة ينوي في نفسه أنه يطوف طواف العمرة عن أمه، وهكذا يسعى سعي العمرة عن أمه ويقصر وينهي العمرة، وإذا ما اعتمر عن أمه الله سبحانه وتعالى يكتب له ثواب العمرة لأمه ويكتب له ثوابا مثل ذلك له، فيكون بهذا قد أدى عمرة عن أمه وبرها وأسدى لها معروف وعمل لها خير، والله يجازيه مثل ذلك. إيه؟ أما من لم يعتمر قط ما سبق أن اعتمر لابد أن يعتمر عن نفسه أولا، يعتمر عن نفسه أولا ويؤدي العمرة، فإن وجد أنه يستطيع أن يعود مرة ثانية ويعتمر عن أمه فذلك، ما وجد نفسه أو لا يضمن الظروف له أن يخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم بعمرة لأمه ويفعل كما ذكرت فيما مضى، والله أعلم. عجوز كبير لا يصوم هل يدفع نقدا الإطعام أم إطعام أكل؟ العجوز الذي لا يصوم الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا، الأصل هو الإطعام. أما النقد فلا، لأن الأصل أن الإنسان يقدم من طعامه الذي يأكل منه، أو يقدم الطعام الذي يستفيد منه الفقير، ونص الفقهاء على أنه يقدم في كل يوم نصف صاع من طعام، من بر أو من أرز أو من ذرة أو من تمر، يعني الطعام الذي يكفي الفقير كل يوم، هذا هو الأصل. وأما النقد فلأنه يتفاوت ويختلف باختلاف الناس واختلاف البلدان، ولذلك إخراج الطعام أفضل وأولى، وهذا الذي كان شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليه القرآن، والالتزام بما جاء به النص أولى من التصرف بالاجتهاد، لأن هذا الاجتهاد يتفاوت وقد لا يراعي الناس في ذلك مصلحة الفقير. أما إعطاء الفقير الطعام فهو أصلح له إن شاء الله. قال باب ذكر البيان أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي ذكرت أنها لأهل الكبائر وهي على ما تأولته، وأنها يعني الشفاعة لمن قد أدخل النار من غير أهل النار، يعني من غير الكفار الذين دخلوا النار وهم يقولون لا إله إلا الله، والذين هم أهلها يعني الكفار هم أهل النار، لأن الله قال وأخبر في القرآن أنهم أهل النار. أهلها وهم والذين هم أهلها أهل الخلود فيها، أجارنا الله وإياكم منها ومن أهلها، بل يعني الشفاعة لقوم من أهل التوحيد ارتكبوا ذنوبا وخطايا فأدخلوا النار ليصيبهم سفعا منها، يعني ليصيبهم عذاب من عذاب النار، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والسفع هو اسوداد الوجوه بسبب عذاب النار، يعني إن هؤلاء أهل الكبائر الذين يدخلون النار ويعذبون في النار تبقى عليهم آثار النار، وتبقى أجسادهم عليها ملامح العذاب، آثار العذاب لا تزول، وإن أنقذوا وأخرجوا وأدخلوا الجنة بعد ذلك، حتى إنهم يكونون مميزين يعرفهم أهل الجنة وينظرون إليهم ويقول هؤلاء الجهنميون، يعني الذين كانوا في جهنم. ولذلك المؤمن الصالح، المؤمن الحذر، المؤمن التقي يتجنب دخول النار، وذلك بتجنب ارتكاب المعاصي حتى لا تكون هذه النار وصمة له وإن خرج منها، لأن أهل الجنة يعرفونه من بينهم، لأهل الجنة صفات ومزايا، وجوه نيرة وأجسام طيبة، وإذا ما خرج أهل النار من النار وأدخلوا الجنة فإنهم يبقى عليهم شيء من آثار النار، من آثار العذاب، ولذلك يعرفهم أهل الجنة ويقولون هؤلاء الجهنميون. ولا شك إن دخول هؤلاء يدخلون بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة أهل الشفاعة، لكن وإن أخرجوا من العذاب وأدخلوا الجنة بالنسبة لهم فضل كبير، لكن ما بقي عليهم من آثار النار يعد نوعا من الانتقاص في حقهم بالنسبة لأهل الجنة. ولذلك المؤمن لا ينبغي له أن يعرض نفسه لمثل هذه المواقف. ما تزول برضى تبقى، لأنها سفع، يعني مثل سمرة أو سوداد يبقى عليهم. يقول ابن خزيمة رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج قال قال سمعت أبا سلمة وهو سعيد بن يزيد قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكنها يعني النار تصيب أقواما بذنوبهم وخطاياهم حتى إذا ما صاروا فحما يعني من شدة العذاب أذن في الشفاعة، أي أذن الله لأهل الشفاعة أن يشفعوا. قال فيخرجون ضبائر، يخرجون ضبائر، والضبائر جمع ضبيرة أو ضبارة، يعني يخرجون جماعات جماعات، فيلقون في أن على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء. قال فينبتون يعني في هذه الأنهار وفي المياه كما تنبت الحبة في حميل السيل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعيد نشأتهم، أجسامهم تتفحم ولا يبقى فيهم من الحياة إلا بمقدار الإيمان الذي بقي فيهم، فمنهم من يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ومنهم من يكون في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء هم الذين يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة الشافعين، لكن لما تفحمت أجسامهم ينبتون ويعاد نشأتهم كما يعاد نشأة النبات، مثل الإنسان النبات الشجرة لها بذور، هذه البذور إذا ما حدث القحط ومات الشجر بقيت هذه البذور في الأرض، فإذا ما أرسل الله تعالى المطر على الأرض فأنبتت تنبت هذه البذور، نبات هذه البذور كأنه إعادة حياة جديدة لها بعد موتها، وهكذا يفعل بمن أدخل النار وبمن عذب في النار وبمن تفحمت أجسادهم في النار يبعثون بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. قال ثم يدخلهم الله الجنة يقال لهم الجهنميون، يعني يعرفونهم بتلك السفعة. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى القطائي وأبو حفص عبيد الله بن يوسف الجبيري قال قال حدثنا محمد بن مروان وهو العقيلي قال قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي بهذا الإسناد مثله، وقال سفع من النار عقوبة بذنوبهم ثم يخرجون منها يقال لهم الجهنميون. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال قال حدثنا سعيد بن عامر عن هشام بن أبي عبد الله الصدوق المسلم نحو حديث بندار، وقال يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، أي حيث يشفع لهم الناس فيخرجهم الله من النار ويدخلهم الجنة. قال وحدثنا محمد بن يحيى الذولي قال حدثنا وهب بن جرير قال قال حدثنا هشام بهذا الحديث وقال عقوبة بذنوب عملوها يعني دون الكفر، لأن أهل الكفر يخلدون في النار، وأما هؤلاء فهم أهل الكبائر، وهم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن شفاعته ادخرها لأهل الكبائر من أمته. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما سيخرجون من النار قد أصابوا سفعا من النار عقوبة بذنوب عملوها ثم يخرجهم الله بفضل رحمته فيدخلون الجنة. فهذا الحديث شاهد لحديث أبي سعيد الخدري. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام قال قال حدثنا المعتمر قال قال سمعت أبي وهو سليمان، لأن المعتمر هو المعتمر بن سليمان، قال قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أبصرهم أهل الجنة قالوا ما هؤلاء، يعني لما يروا عليهم من التغيير ويروا عليهم أثر الاحتراق يقول أهل الجنة مستغربين، لأنهم يعرفون أن أهل الجنة كلهم على هيئة واحدة في العمر وفي اللون وفي الشكل، ولذلك يأتي أناس في أشكال أخر وفيهم غير المزية التي يتميز بها أهل الجنة، ولهذا يكون التساؤل ما هؤلاء، فيقال هؤلاء الجهنميون، يعني الذين من الله عليهم فأخرجوا من النار بعد أن أدخلوا فيها بسبب ما ارتكبوا من الآثام والذنوب. يقول رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال شعبة رفعه إلى النبي، يعني إن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رفعه إلى النبي مرة صلى الله عليه وسلم مرة قال يخرج الله من النار قوما منتنين، يعني ذوي رائحة كريهة، هذا معنى منتنين، قد غشيتهم النار، يعني بمعنى أنها قد أتت عليهم وأكلتهم وأبلتهم، قد غشيتهم النار، يخرجهم إيه بشفاعة الشافعين فيدخلون الجنة، يعني بعد أن يمروا بمرحلة تطهير وبمرحلة تطيب، يلقون في نهر يسمى بنهر الحياة، يغسلون وينبتون كما تنبت الحبة في مسير أو في جانب السيل، لكن تبقى فيهم السفعة ويبقى فيهم الأثر، ولذلك أهل الجنة يستغربون وينكرون ما هؤلاء، فيقال هؤلاء الجهنميون، قال فيسميهم الجهنميون. قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين. والحديث السابق حديث حذيفة يعتبر شاهد لحديث أبي سعيد وأنس، وهذا حديث الرابع يروى عن طريق صحابي آخر، مما يدل على أن هذا الخبر علمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حدثهم به على ملأ فرواه عدد من الصحابة، والحديث إذا تعددت الروايات فيه ورواه في كل طبقة من الطبقات عدد من الناس لا يحصون، يسمى بالحديث المتواتر. والحديث المتواتر بمعنى أنه حديث لا ينبغي لأحد أن يشك أو يتردد فيه، لأنه نقل نقلا متواترا، كما نقلنا أو كما نقل المسلمون القرآن نقلا متواترا. قال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران يعني ابن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليخرجن قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. قال وسمعت بندار في الرحلة الثانية وقيل له قيل حدثكم يحيى بن سعيد قال قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس, وهذا طريق آخر, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله, فهو مسند خامس وصحابي آخر. فالحديث مروي عن ابن عباس وعن حذيفة وعن عمران وعن أبي سعيد وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ثم قال قال حدثنا يحيى بن حكيم قال قال حدثنا أبو داود وقال قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال شعبة كان أحيانا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحيانا لا يرفعه, يعني على أنه قول منه. لكن مثل هذه الأقوال وإن قالها الصحابي دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لها حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام, لأن الأخبار عن الآخرة لا يقولها الإنسان بمزاجه ولا يقولها عن اجتهاد منه, وإنما يتلقاها ويسمعها من طريق الوحي. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أحيانا يحدثون بالحديث وإن كان مصدره النبي صلى الله عليه وسلم, لكن لا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة يخرج قوم من النار بالشفاعة يسمون الجهنميون. قال أبو بكر قيل قرئ على أبي موسى وأنا أسمع قيل حدثكم يحيى ابن سعيد عن الحسن بن ذكوان عن أبي رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج من النار قوم يقال لهم الجهنميون من شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو موسى نعم. فقال أبو بكر لست أنكر أن يكون الخبران صحيحين, لأن أبا رجاء قد جمع بين ابن عباس وعمران بن حسين في غير هذا الحديث أيضا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا حفص بن عمرو الربال قال قال حدثنا أبو بحر قال قال حدثنا عوف قال قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج ضبارة من النار, يعني جماعة, بعدما كانوا فحما, قال فيقال انبذوهم في الجنة ورشوا عليهم الماء فينبتون كما تنبت الحبة أو كما تنبت الحبة في حميل السيل. فقال رجل من المسلمين, يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ووصف من ينبت في الجنة, قال كأنما كنت من أهل البادية يا رسول الله, لأن أهل البادية أكثر الناس مشاهدة لهذا العمل. البذور تلقى في الأرض, أو إن الشجر بعدما يثمر ويجف الثمر بذور هذا الثمر تتناثر في الأرض وتختلط بتراب الأرض وتبقى ما شاء الله, فإذا ما نزل المطر وسالت السيول وشربت الأرض اهتزت, بمعنى أنها أدت إلى أن تنبت هذه البذور, اهتزت كما قال الله تعالى وربت وأنبتت من كل زوج كريم. فهذه الصورة وهي مسألة انبات البذور بعد نزول المطر وجريان السيول ما يعرفها أهل الحواضر، وإنما يعرفها أهل البادية. لذلك الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في تقديره لوصفه: كأنك تعيش معنا في البادية وترى ما نراه، ولذلك وصفت لنا وصفا لا يرى إلا عند أهل البوادي. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال حدثنا خارجة بن مصعب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج ناس من النار فيسمون الجهنميون. قال: قلت لعبد الله بن عمرو: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فهذا حديث ومسند آخر ينضم إلى المسانيد الخمسة الأولى. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا عثمان بن عمر قال قال أخبرنا خارجة بن صعب الخراساني قال قال حدثنا أبي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار ناس بعدما تصيبهم النار فيدخلون الجنة. قال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فهو دليل على أن أهل الكبائر ومن مات وهو يقترف الذنوب ولم يتوب لكنه مات على لا إله إلا الله، فإنه وإن عذب وأدخل النار يخرجه الله جل وعلا من النار بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبشفاعة الشافعين. قال قال حدثنا أحمد بن عبدة قال قال حدثنا حماد بن زيد قال قال قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. وهذا مسند جديد من رواية عبد الله بن من رواية جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنهما. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال قال حدثنا سفيان قال قال سمعت من عمرو يعني ابن دينار: ما شاء الله من مرة يأتونه الناس يسألونه عنه خاصة يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن الوليد قال قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: أشهدكم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذني هاتين يقول: إن الله يخرج يوم القيامة ناسا من النار فيدخلون الجنة. قال وقال محمد بن الوليد: سمع جابر بن عبد الله أو سمع جابر بن عبد الله. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيخرج ناس من النار. قال قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال قال حدثنا عاصم يعني ابن علي قال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يخرجون من النار بعدما تصيبهم سفع فيها فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن المفضل قال قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل أناس جهنم فإذا صاروا حمما وحمما يعني فحما قال أخرجوا فإذا صاروا حمما أخرجوا فأدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة من هؤلاء فيقال هؤلاء الجهنميون. قال أبو بكر عند بشر بن المفضل عن هذا الشيخ أخبار غير أني لا أقف على عدالته ولا على جرحه، يعني إن ابن خزيمة لم يعرف يزيد بن أبي حبيب لكن العلماء عرفوه وقد وثقوه. يقول هنا المحقق المقصود به أو المقصود هو يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة فقيه يرسل وعدالته ثابتة. ثم قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن النضر وهو أبو محمد إمام مسجد أبي عمران الجوني أو الجوني قال حدثنا أبو عمران أنه ركب في سفينة فرأى رجلا تأخذه العين فقالوا هذا ابن أبي سعيد يعني الخدري، فسأله أي أبو عمران سأل ابن أبي سعيد فسأله فقال حديث بلغنا عن أبيك يعني أبا سعيد الخدري، فقال ما هو؟ قال قلت بلغنا أنه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله يخرج من النار أناسا بعدما أدخلهم فيها. قال يعني ابن أبي سعيد نعم سمعته منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة يعني أكثر من ذلك. فهذه أحاديث كلها تثبت أن أناسا دخلوا النار وأنهم يخرجون منها، وذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي نبيه عليه الصلاة والسلام من الشفاعات أكثر من شفاعة. وقد ذكر أهل العلم للنبي عليه الصلاة والسلام ثمان شفاعات أعظمها الشفاعة العظمى التي تكون في إخراج الناس من أرض المحشر إلى أرض الحساب، وهذه تشمل العالم كله، كل من يقف في ذلك المحشر، بني آدم كلهم من لدن آدم إلى آخر من يخلقه الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة التي يتقاصر عنها كل الأنبياء وأهل أو أولو العزم منهم خاصة، كلما طلبت من واحد منهم اعتذر وقال نفسي نفسي، وقال إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني لا أستطيع، ولكن اذهبوا إلى فلان حتى ينتهوا إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسألونه الشفاعة يقولون له اشفع لنا، فيقول أنا لها، لأن الله تعالى قد أعطاه الشفاعة وقال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يعرف أن الشفاعة ملك لله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا، ويعلم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولذلك يبدأ بطلب الإذن، يسجد تحت العرش ويحمد الله ويسبحه وينزهه ويمجده ويثني عليه الخير كله ويلهمه الله تعالى من المحامد ما لا يعرفه في الدنيا، ويطيل السجود يطيل السجود حتى يقول له ربه يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، اشفع تشفع. فعندئذ يشفع للناس بأن يخرجوا من أرض المحشر، فيشفع لهم ويخرجون من أرض المحشر ويضربوا بالصراط على طرفي جهنم، ويعبر الناس، فمنهم من ينجو ومنهم من يهوي ويسقط، ومنهم من يخدشه كلابيب الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء واقفون على طرف الصراط يقولون اللهم سلم سلم، يسألون الله السلامة لأمة الإجابة من أممهم. ثم بعد ذلك يتوجه الناس إلى أرض الحساب، أما المؤمنون فيحاسبون حسابا يسيرا، ويبدأ بحساب مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الأمم، مع أنها آخر الأمم وجودا. ويتجمع الناس عند أبواب الجنة، من استحق الدخول دخول الجنة لكنهم لا يدخلونها. لكنهم لا يدخلونها، لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة أحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل الجنة أحد إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة الثانية. يشفع الله للناس لمن استحق دخول الجنة بأن يدخلوا، ويأتي أبواب الجنة ويطرق الباب ويسأل من؟ أهل الجنة، خزنة الجنة، الذين أغلقوا الأبواب، يقولون من؟ فيقول أنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون بك أمرنا أن نفتح الأبواب، فيفتحون الأبواب، ويدخل من كتب الله له السعادة، ومن وفقه الله في هذه الدنيا لأسباب النجاة يدخلون الجنة. لكن بعد ذلك يبقى أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدرى أيذهب بهم إلى الجنة أو يذهب بهم إلى النار. فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يدخلوا الجنة ولا يتعرضوا لعذاب، فيدخلون الجنة، وهذه الشفاعة الثالثة. ثم يجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة حسناتهم نقصت عن سيئاتهم، وسيئاتهم زادت على حسناتهم، وقد استوجبوا دخول النار، فيشفع لهم فلا يدخل النار ويدخلون الجنة، وهي الشفاعة الرابعة. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ويرى أقوام، لأن الجنة إذا دخلها الناس الله يقول لهم لقد دخلتم الجنة برحمتي، لكن توازعوها واسكنوها بموجب أعمالكم، فبعضهم في أعلى الجنة في عليين، وبعضهم في الفردوس أعلى الجنة، وبعضهم في أماكن دنيا من الجنة، وتتفرق الأسر كل على حسب عمله، فقد يكون الرجل في مكان وابنه في مكان وزوجه في مكان وأقرباؤه في مكان، ويبقى في نفسهم شيء لأنهم يريدون أن يجتمعوا في الجنة كما كانوا مجتمعين في الدنيا. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله بعض الناس من مقاماتهم الدنيا إلى مقامات عليا، وهذا جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ففي هذه الآية بين الله فضل بين الله مقامين، مقام الفضل وهو ألحقنا بهم ذريتهم، ومقام العدل وهو كل امرئ بما كسب رهين. ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لجماعة دخلوا النار، وهذه الشفاعة شفاعة عامة لكنها لأمته صلى الله عليه وسلم، وهي التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر بنا في دروس ماضية أن الله أعطى لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها ويستجيب الله له، لكل نبي دعوة لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه في الدنيا أو دعا بها لهم في الدنيا أو استفاد منها في الدنيا. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك في سليمان، فإنه سأل الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقد أعطاه الله الملك في الدنيا حتى إنه كانت سلطته على الإنس والجن والطير وغير ذلك من مخلوقات الله جل وعلا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما أخبر بأن له دعوة وأن الله يستجيبها فإن شاء دعا بها، لكنه قال أدخرها وأخبأها أخبأها ليوم القيامة، أخبأها شفاعة لأمتي. ولذلك الله تعالى يعطيه الشفاعة، وشفاعته التي يعطيها الله له متعددة، فإنه يشفع في أهل الكبائر 4 شفاعات. يشفع في من دخل النار وإيمانه له إيمان عريض، ويشفع لمن دخل النار وليس له إلا مثقال حبة من إيمان، ويشفع لمن دخل النار وليس عنده إلا مثقال ذرة من إيمان، ويشفع لمن دخل النار وليس عنده إلا أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تتوق نفسه ليشفع لكل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فيقول الله سبحانه وتعالى له شفع النبيون وشفع الصالحون وشفع المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة رب العالمين، فتكون شفاعة الله جل وعلا وفضل الله ومنته ورحمته، حيث يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، فلا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. لذلك هذه الشفاعات التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة، والتي خبأ دعوته لذلك اليوم، يشفع فيها إلى أن يرضيه الله سبحانه وتعالى، حتى يقول له أرضيت؟ يقول نعم رضيت يا ربي، لأن النبي لا يرضى ويبقى في أمته أمة الإجابة من قال لا إله إلا الله. لذلك عقد المصنف هذا الباب وقال باب ذكر إرضاء الله تعالى نبيه محمدا، إرضاء الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة يوم القيامة مرة بعد أخرى، حتى يقر يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد رضي بما قد أعطي في أمته من الشفاعة. قال رحمه الله أعني محمد بن أبي بكر بن خزيمة قال حدثنا محمد بن أحمد بن زيد بعبادان أو بعبادان قال قال حدثنا عمرو بن عاصم قال قال حدثنا حرب بن سريج البزار قال قال قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومحمد بن علي بن الحسين مر بنا أنه ما محمد الباقر أحد أئمة آل البيت. قال جعلت فداك، أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال شفاعة ماذا؟ قال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال حق والله، إي والله، لحدثني عمي محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشفع لأمتي حتى يناديني ربي فيقول أرضيت يا محمد، فأقول رضيت، فأقول ربي رضيت، ثم أقبل علي فقال إنكم تقولون معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى عز وجل يعني قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني أنتم تظنون أن هذه الآية هي أرجى آية، يعني أكثر الآيات فيها الرجاء فيما عند الله، هذا ما فهمتموه. لكن محمد بن علي بن الحسين محمد الباقر يقول لا، نحن عندنا آية أكثر رجاء من هذه. ما هي؟ قال قلت إنا لنقول ذلك. قال ولكن أهل البيت نقول إن أرجى آية في كتاب الله هي قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقد جاء في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرضى حتى إيه لا يبقى في أمتي أحد، لا يبقى في النار أحد من أمتي، يعني أنه يشفع في كل أمته. ولذلك مر بنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الشفاعة وبين أن يجعل أمته نصف أهل الجنة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لما يرجو من أنها تكون أكثر فضلا وأعم، حيث يدخلها كل من يقول لا إله إلا الله. يقول ما حكم من أتى بعمرة ولم يأتي بطواف الوداع؟ نقول إنه ترك فضلا وترك خيرا. طواف الوداع، الطواف ورد فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 120 رحمة ينزلها الله سبحانه وتعالى على أهل الحرم، يعني في مكة، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين. يقول الراوي فنظرت فوجدت أنها كلها للطائفين، لأن من طاف صلى ومن صلى ومن طاف نظر، والذي يترك طواف الوداع على الأقل أنه إيه يخسر هذا العدد. مسألة طواف الوداع بالنسبة لمن من اعتمر هل يلزمه أن يؤدي طواف الوداع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فمن طاف طواف الوداع فقد أحسن، ومن لم يطف طواف الوداع فأهل العلم في ذلك على اختلاف، منهم من قال إنه واجب، وكان عمر رضي الله عنه يرد الناس من سرف، يعني من مسافة 100 كيلو، الذي لم يطف يعيده ليطوف. ومن أهل العلم من قال إن طواف الوداع سنة وليس بواجب، والأحوط للإنسان أن يطوف. وأما من ترك الطواف فمن قال بأنه واجب ألزمه بفدية، عليه فدية شاة يذبحها في مكة، ومن قال إنه ليس بواجب لم يوجب عليه شيء، والله أعلم. يقول: ما حكم مدرس، ما حكم الدين في مدرس يقوم بتدريس النبات، تدريس البنات بنظام مجموعات أو في المجموعة أكثر من فتاة؟ سؤال غريب. الأصل أن الذي يدرس البنات النساء، لكن إذا ما وجد ودرس الرجل البنات وهن محتشمات وهن ملتزمات ولم يكن في التدريس للبنات ما يشين واتقى الله في ذلك ولم تحدثه نفسه ولم يستغل تدريس البنات فيما يغضب الله، أسأل الله أن يعفو عنه في الباقي، هل الأفضل صلاة تحية المسجد في وقت الكراهة أم تركها؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، لكن إذا كان وقت الكراهة شديد مثلا عند غروب الشمس أو عند بزوغ الشمس فالأولى تركها. أما إذا كان الوقت يعني ليس شديد الكراهة مثل بعد صلاة العصر مباشرة أو بعد صلاة الفجر مباشرة أو قبيل زوال الشمس، فإنه إن شاء الله لا بأس في ذلك. هل الأفضل الابتداء بتحية المسجد أو لا، أم السلام على الجالسين في المسجد؟ الأفضل أن يبدأ الإنسان بتحية المسجد، فإن الأعرابي الذي المسيء صلاته دخل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فدخل وصلى ركعتين ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما أنكر عليه أنه بدأ بالصلاة، بل أقره على البداءة بالصلاة، لأن تحية المسجد فعل وأداء لله جل وعلا، فيبدأ بما بحق الله ثم بعد ذلك يسلم على الجالسين، والله سبحانه وتعالى أعلم.